Thank you. الله أكبر يكفيه الله جل جلاله. في جافاك بسم الله الرحمن الرحيم. متعلم الله يزيدك الله يزيدك الله يموت يا حضر يحضر الله العظيم.